وحطتها في صلوات قطع الساعة السادسة. بنقول له يا من في اليوم السادس وفي وقت الساعة السادسة في القطعة الثالثة بنصلي الايتين دول، فلتسبق ولتدركنا مراحمك سريعا لاننا قد مكنا جدا. اعنا يا الله من اجل مجد اسمك القدوس. نهتم شوية بصلوات الاجبية لان فيها من خلاصنا كتير، لكن الناس اللي عايشة الأجبية بتسكت حاجات كتيرة جدا. عشان كده بيقول لربنا احنا رب في وقت صليبك اللي تن بسبب خطيتنا بنقول لك ما تبصلناش بحسب استحقاقنا، لان احنا مش هنتحق غير اللعنة والدينونة والعقاب، لكن بصلنا من خلال مراحمك. عشان كده خلي مراحمك يا رب قدامنا باستمرار. وكان داود يقول العبارة الجميلة دي: إلهي رحمته تتقدمني، إلهي رحمته تتقدمني. تبقى صدقاني باستمرار. ولو تفتكروا كنا خدنا التدريب ده زمان، ان احنا لما نخش اي مكان او نروح اي مشوار جميل جدا انسان يردد العبارة دي بسره: إلهي رحمته تتقدمني، لتتقدمنا مراحمك سريعا لاننا قد تذللنا جدا. حالة الذل اللي بتعمله الخطية في الانسان ذل لأقصى درجة، تذللنا جدا. اعنا يا اله خلاصنا، محتاجين لمعونة من عندك لان خلاصنا هو من عندك وبين ايديك. واعنا على خلاصنا من اجل مجد اسمك، علشان اسمك اللي دعي علينا لا يهان ولا يشمت به احد. ونجنا واغفر خطايانا. نقطتين مهمين: نجيني من الضيقات، نجيني من التجارب، نجيني من الالام اللي جاية، واغفر لي خطيتي من اجل اسمك. وكله بنطلبه من اجل اسم ربنا الذي دعي علينا. لماذا يقول الامم اين هو الههم؟ ليه الامم تشمت وتضحك وتستهزأ بينا وتقول فين الله بتاعهم ده، عمل لهم ايه؟ بتعرف عند الامم قدام اعيننا نقمة دم عبيدك، ان دمنا ده دم غالي، دم ثمين، انك ستنتقم لنا. واذا كنا عارفين في العهد القديم الله استغل بعض الامم لتأديب شعبه، يعني زي الاشوريين وزي الكلدانيين وزي البابليين، ربنا استخدم الممالك دي علشان يضرب بيها شعبه ويأدبه. لكن مش معنى كده ان الشعوب دي كانت ابر من شعب الله، لكن هم نفسهم اللي ربنا أدب بيهم ربنا رجع أدبهم. ايه هم؟ زي الاب لما يمسك خرزانة يضرب بيها ابنه، بعد ما يضرب بيها ابنه يعمل بيها ايه؟ يرميها. لكن تظل العلاقة اللي بينه وبين ابنه مستمرة، لكن العصاية ترمت. وده اللي حصل بالضبط مع الامم دهية. الامم دي كانت زي القضيب اللي في ايدين ربنا، اللي قدم بيه شعبه، اللي قدم بيه ابنه، وبعدين انتهوا. لكن العلاقة بينه وبين شعبه ما زالت مستمرة وقائمة. ليدخل قدامك انين الاسير، كعظمة ذراعك استبقي بني الموت. لما سلموا للتأديب للامم، ناس كثيرة من شعب الله سبيت، اتخذت اسرى، وكانت تنتظر الموت بين لحظة واخرى ان هم يموتوهم. عشان كده بيقول للربنا اسمع انين الاسير اللي ما ماتش لكن متوقع الموت، واستبقي بني الموت. بني الموت دول اللي مصيرهم الى الموت، لكن انت اديهم حياة. وقع الامر ان الاية دي كلها كانت تمثل جنس الايه؟ البشر. كلنا كنا نائلنا اسرى تحت سلطان الشيطان وتحت سلطان الخطية. الشيطان كان بيأسرنا كلنا، وكلنا كنا بني الموت، كان حكم الموت مستوجب علينا، لكن جه المسيح استبقى بني الموت. استبقى يعني ادى بقاء، ادى حياة للناس اللي كانوا مدعوين بنو الموت، ومبقيناش ابناء الموت لكن بقينا ابناء القيامة. فكانت نبوة جميلة ورجاء جميل عن عمل السيد المسيح مع البشرية، ان المسيح سمع انين الاسير. هو ده اللي ربنا عايزه مننا. اذا كنا اسرى لخطايا فربنا مش عايز منا حاجة غير ان احنا نئن، غير الانين. الانين يعني ايه؟ توبة. ربنا عايز منا الانين فيستبقي بني الموت، لكن النفس اللي ما بتئنش ما تقدرش تاخد قوة القيامة. ورد على جيراننا 7 أضعاف، يعني اديهم العقاب الكامل. وما هما الجيران دول اللي بيشمتوا فينا وبيضربونا إلا هو خليقة الأخرى الساقطة اللي هي الشيطان. فبيطلب عقاب كامل 7 أضعاف. رد في أحضانهم والعار الذي عيروك به. يا رب، كل ما واحد يقع في الخطيئة الشيطان يشمت ويعير ربنا، مش كده؟ لما داود أخطأ ربنا بعث ناسان يقول للداود لماذا أخطأت حتى جعلت أعضاء الله يشمتون بي. الشيطان يفرح لما يلاقي واحد فينا بيغلط، يقول لك اهو، يروح يعير ربنا، يقول له ادي اللي انت خلقته، وادي اللي انت حبيته، وادي اللي انت اديته، شوف بيعمل فيك ايه. فهنا بيقول له رد 7 أضعاف الذين عيروك، شمتوا في سقوطنا. اما نحن شعبك وغنم رعيتك نحمدك الى الدهر. احنا بتوعك يا رب ومسؤولين منك، احنا شعبك اللي انت اقتنيته، احنا خرافك اللي انت بترعاها واللي انت بتحبها، نسبحك. ودي كانت نغمة شكر وتسبيح وامل ورجاء، وكأن الله استجاب ليه وغفر له خطيته وخلصه من الضيقة، عشان كده بيسبح ربنا. قال لربنا حتى متى يا رب تغضب؟ ارجع يا رب لينا. فحس ان ربنا رجعه لغنم رعيته وضمه للقضيع مرة تانية، ورجع لشعبه مرة أخرى في نفس المزمور وفي نفس الكلام. عشان كده الرجاء اللي لينا لما نقف نطلب من ربنا نبقى متأكدين ان ربنا هيقبلنا، بل ان ربنا قبلنا فعلا. نحمدك الى الدهر، الى دور فدور نحدث بتسبيحك. النفس اللي حست بغفران ربنا وبرحمة ربنا وبمعونة ربنا وبخلاص ربنا لا تكف من دور إلى دور ومن زمن إلى زمن عن تسبيح وتمجيد الله. اللي فينا نتابع المزامير، وخصوصا مزامير أساس، في كل مزمور من المزامير يلمح على أن احنا الرعية وربنا هو الراعي. حد دلوقتي في كل مزمور خدناه لازم يذكر الحتة دي، العلاقة الأليفة والمحببة جدا بين الراعي ورعيته. عشان كده كان أساف ده نبي مفتوح العينين، وكأنه كان يرى المسيح يتكلم عن نفسه بأنه هو الراعي الصالح. عشان كده ما أجمل للإنسان أنه يختبر رعاية هذا الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن الخراف. من أجمل الحاجات اللي تفرح الإنسان، تديله بهجة وفرحة حقيقية في حياته، انك تحسه، انك تحس ان ربنا بيرعاك شخصيا، مش بيرعاك ضمن الكنيسة ككل، لا، ده بيرعاك وبيرعاك انت شخصيا، بظروفك، بضعفاتك، بخطاياك، بخطاياك، بمشاكلك، بمتعبك. اساس كان مفتوح العينين تجاه هذا الموضوع، بالرغم من انه في مرات كتيرة جدا كان بيحس بخطيته وبتقلها، وكان بيصرخ لربنا من تقل الخطية، لكن بالرغم من تقل الخطية ده ما نزعش منه الإحساس بأنه هو خروف تحت اشراف الايه الراعي. عشان كده بيقول له نحن شعبك وغنم رعيتك. بينقل على طول للمزمور اللي وراه ويبتدي لما قال له اذا كنا احنا شعبك وغنم رعيتك فانت يا راعي اسرائيل. وكأنه بيسير شفقة هذا الراعي على القطيع بتاعه. فيبتدي يفكروا وينبهلوا بهذا الاسم المحبب. ما قالوش يا اله اسرائيل او يا ملك اسرائيل، لكن قال له يا راعي اسرائيل. واسرائيل ده هو الشخص المختار، الشعب المختار والنفس المختارة لكي ما تكون لله. يا راعي اسرائيل اصغي اسمعني يا قائد يوسف. طب اشمعنى يوسف؟ وكأن عايز يفكر ربنا بعزة يوسف وأمانة يوسف وطهارة يوسف وحلاوة يوسف، يقول له زي ما قدت يوسف افتكرنا احنا ايه كمان. يا قائد يوسف، مش بيقول وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا، كان معاه يعني ايه؟ يعني كان بيقوده. فبيقول له انت راعي اسرائيل الخروف المختار، انت رعيته احبيته، ده شعبك واللي انت اخترته. وبيقول له يا قائد يوسف، يوسف ده اللي كان مصدر فرحك وتعزيتك، كنت فرحان بطهارته وعفته وبامانته وبسلوكه. يا قائد يوسف قد ضأن، قد ضأن يعني زي خروف صغير تقوده وترعاه. بالرغم من انك راعي، لكن انت جالسا على الكاروبيم، اشرق علينا. يا جالسا على الكاروبيم اشرق. والكاروبيم دول احد طغمات السمائيين الممتلئة اعينا اللي بيحملوا عرش الله. وشفنا ان في العهد القديم ربنا قال لموسى اصنع كاروبيمين وحطهم على غطاء تابوت العهد، ومن بين الكاروبيمين دول كان الله يتراءى. شفنا في حسقيال الكاروبيم اللي بيحمل مركبة الله الملتهبة. الكاروبيم الممتلئ اعينا ده يعني الله جالس وشايف كل حاجة، لان ممتلئ اعين اللي بيخدموه ممتلئون اعينا، عارفين كل حاجة، عشان كده يرعى كويس جدا. فبيقول له اشرق، اشرق يعني اظهر علينا. وهتلاقوا ان المزمور ده مليان تلميحات جميلة جدا عن شخص السيد المسيح وتجسده. ما هو مين الجالس على الكاروبين واشرق؟ اشرق يعني ظهر. الله ظهر فين؟ في الجسد. الناس ايه؟ شافته. فكان من النبوات الجميلة عن تجسد المسيح وظهور الله في الجسد. بيقول له الجالس على الكاروبين اشرق قدام افرايم وبنيامين ومنسة. طب وش معنى التلاتة دول من بقية الاصباط؟ افرايم وبنيامين ومنسة دول يبقوا ولاد مين؟ بنيامين يبقى ابن يوسف برضك. طيب اشمعنى افرايم وبنيامين ومنسة؟ دول اولاد رحيل الزوجة المحبوبة. ما رحيل خلفت اثنين، يوسف وبنيامين. يوسف هو اللي خلف افرايم ومنسة. فالثلاثة دول نسل رحيل المحبوبة، الزوجة المحبوبة من يعقوب. ايقظ جبروتا وهلم لخلاصنا. صحي قوتك يا رب وتعالى لخلاصنا. وكأنه شايف ربنا يعني غفلان ونعسان ومش عايز يعمل حاجة، فبيصحي ربنا ايقظ جبروتك. ودي برضك اشارة الى قيامة الايه المسيح من بين الاموات. ايقظ جبروتك وهلم لخلاصنا. صحي قوتك وتعالى خلصنا. زي التلاميذ لما كان المسيح نايم في السفينة راحوا مصحيينه علشان يهدي البحر. يا الله ارجعنا رجعنا ليك، احنا مش قادرين نيجي لوحدينا، رجعنا انت يا رب ليك. اذا كانت دي صرختهم في السبي لما داقوا مرارة وذل العبودية، زي اي انسان بيدوق ذل الخطية ومرارة الخطية، مش في لذتها الاولانية، لا، لما تتمكن منه وتذله وتتعبه يقول لربنا انا مش قادر ارجع يا رب، مش قادر ابطل، لكن اقصد جبروتك وهلم لخلاصنا يا الله ارجعنا وانر بوجهك فنخلص، انر بوجهك فنخلص، نور علينا بوشك ففعلا نخلص. وكلمة انر بوجهك دي على طول اشارة لمين؟ مسيح. انا هو النور الايه الحقيقي اللي اشرق بنور وجهه علينا. وبعض الترجمات تلاقوها يقول له دع وجهك يتسم علينا، يعني تعرفين لما الواحد يضحك كده وشه يقول عليه ايه؟ نور، وشه نور لما ضحك. فهو بيقول لربنا اضحك بوشك لينا، ما تغضبش، ما تكشرش علينا. ولما تجمعه بين الكلمتين ايقظ جبروتك وامر بوجهك، تلاقوا تجمع ما بين القوة والجمال. وده اللي موجود في ربنا، في قوة لكن في نفس الوقت في جمال وفي حلاوة. كأن الانسان بيقول لربنا اضحك لي يا رب، ما تكشرليش، لانك لو ضحكت لي وابتسمت لي اخلص، اخد قوة، اتشجع اني مرجعش للخطية مرة تانية، ان انا اجيلك. زي الابن الضال، الحضن بتاع ابوه لما جري عليه وقبله كان كافي جدا انه يديله قوة انه تحفظه في البيت بعد كده، ما تخليهوش يخرج مرة تانية ويبعد لكورة بعيدة مرة اخرى. ليه؟ لانه ده حضن ايه؟ ابوه. يا رب إله الجنود، إلى متى تدخن على صلاة شعبك؟ تدخن يعني تعفر، مش عايز تسمعها، مش عايز تشوفها، مش عايز تقبلها. ساعات الواحد يحس كده ان ربنا مش عايز يسمع منه حاجة، ويحس برفض الله ليه، يقف يقول هذا المزمور قدام ربنا: يا رب إله الجنود، إلى متى تدخن على صلاة عبدك؟ قد أطعمتهم خبز الدموع، يعني بيأكلوا لقمتهم بالبكاء والحزن والتنهد، وسقيتهم الدموع بالكيل، شربوا دموعهم وأكلوا دموعهم، والكيل ده عبارة عن ربع جالون، يعني كمية كبيرة جدا. تأديب ربنا للنفس الضيعة والتيهة: جعلتنا نذاعا عند جيراننا، جيراننا بيتخانقوا علينا مين اللي ينهب اكتر منا. لما اسرائيل، لما اورشليم خربت، جم الادوميين وجم بنو سعير وجم وجم وجم، كل واحد عايز يلحق ياخد له ايه؟ نهبة منهم. فبيقول له ربنا: جعلتنا نذاعا عند جيراننا، واعداؤنا يستهزئون بين انفسهم، والاعداء بيضحكوا علينا وبيشمتوا فينا. يا اله الجنود، وبيسمي ربنا اله الجنود يعني الاله القوي الجبار اللي يقدر يعمل ويقدر يحارب عني ويدافع عني، ارجعنا وانر بوجهك فنخلص. لتاني مرة بيكررها كعبارة تردد: ارجعنا وانر بوجهك فنخلص. مش بس ترجعنا، ما هو ممكن يا رب ترجعنا وتبقى غضبان علينا، ممكن الاب يدخل ابنه البيت لكن يفضل متشر في وشه، لكن بيقوله مش بس ترجعني، ترجعني وتنر علي بايه؟ وجهك، تبتسم لي، تضحك لي، تفرحني فنخلص. كرمة من مصر نقلت. بعدين نيجي بقى للتشبيه الرائع، مين هي الكرمة ده؟ هي اللي هي شعب اسرائيل، كنيسة العهد القديم، كانت في مصر، وربنا نقلها منين؟ من مصر دخلها الى ارض الميعاد. لكن الكرمة دي مش بس كنيسة العهد القديم، دي الكرمة دي هي كل نفس فينا، ربنا غرسها في الفردوس. لما خلقني خلقني كرمة مثمرة جميلة، لكن بسبب الخطية نشوف ان الكرمة اللي هي شعب اسرائيل اتقدمت واتخربت، وبردك الكرمة بسبب الخطية كل نفس بشرية ضاعت. فجه المسيح سمى نفسه هذا التعبير، انا هو الكرمة الايه الحقيقية. لما تجسد واخذ جسدي سمى نفسه الكرمة الحقيقية عوض عن الكرمة التي فسدت. وتشوفوا مثال الكرمة ده كتير، مثلا في سفر اشعياء يقول ماذا يصنع لكرمي وانا لم اصنعه، ايه اللي كان محتاج هذا الكرم وانا ما عملتهوش، حطيت فيه برج ومعصرة وغرسته وعنب فطلع عنب ايه ردي، يقول ايه اللي كان محتاجه وانا ما عملتلوش عشان يطلع هذا العنب الردي. ده ربنا بيعاتب الانسان، ايه اللي انت كنت محتاجه وانا ما اديتهولكش، اديتك كل حاجة طب ليه طلعت عنب ردي. لكن مع هذا يدي امل ورجاء ويقول غنوا للكرمة المشتهاة، ان ربنا مازال يشتهي كل كرمة فينا. علشان كده علشان يصلح هذه الكرمة جه هو بنفسه وسمى نفسه الكرمة الايه الحقيقية، وبقت كل الكرمات الاخرى مثبتة في الكرمة الحقيقية علشان يضمن عدم فسادها وخرابها مرة تاني. عشان كده الكنيسة تفضل تقول له انظر للكرمة اللي غرستها يمينك اصلحها وايه وثبتها، ان كان فيها عيب صلحه وثبتها. فبيقول كرمة من مصر نقلت تركت امما وغرستها، وكلمة غرستها مش ما قالش بس زرعتها، لا غرستها يعني ايه ثبتها تأصلت، هيأت قدامها وضبط لها الظروف كلها، فأصلت أصولها، ضربت جذورها في الأرض فملأت الأرض، مش بس ملأت الأرض لكن غطت الجبال كمان، وظل غطى الجبال ظلها وأغصانها أرض الله. أرض الله ده شجر الأرض بتاع لبنان الطويل، فعايز يقول ان الكرمة دي يعني نمت نمت نمت لدرجة انها غطت الارض وغطت كمان الايه الجبال العالية. وفعلا هنشوف ان مملكة اسرائيل في ايام داود وسليمان كانت انتشرت وملت المساحة كلها اللي بيقول عليها، مدت قضبانها الى البحر، بحر المقصود به البحر الابيض المتوسط، والى النهر اللي هو نهر الاردن ونهر الفرات، كانت المساحة دي كلها مدت قضبانها الى البحر والى النهر فروعها، في كل مكان ادت بالشعب اسرائيل اللي كان خرج شعب قليل 70 نفس خرجوا مع يعقوب لارض مصر، وبعدين وصلوا الى ان هم غطوا الارض دي كلها. فلماذا هدمت جدرانها فيقطفها كل عابري الطريق، بقت بلا حماية بلا سور. ليه اتهدمت؟ وطالما اتهدمت الجدران صارت خربة. يفسدها الخنزير من الوعر ويرعاها وحش البرية، يخش جوه يدوس فيها وحش البرية. كان ربنا حط سور جدران لتلك الكرمة، والسور اللي ربنا حطه لهذه الكرمة كان ايه هو؟ ربنا حفظ شعبه من خلال ايه؟ كان في سور يفصل شعب اسرائيل عن بقية الشعوب اللي هيقول دي لي جايزة. سور ربنا كده حوط شعبه بيه، الناموس، برافو عليك. الناموس ده كان السور اللي حوض بيه الشعب علشان ما يختلطش بالامم التانية، فاللي حصل انهم ما تمسكوش بهذا الناموس فصارت جدرانها مهدومة بأي حد يخش يدوس جواها. ده نفس اللي ربنا عمله في خلقة الانسان. ربنا خلق الانسان واداله سور يحوط عليه اللي هو الوصية. الانسان ما احترمش الوصية فبقى الانسان بلا سور، فاي حيوان عايز ماشي يخش يدخوس جواه. يوم ما احنا بنرفض وصية ربنا وما بنتمسكش بيها، يوم ما بنخضعش لكلمة ربنا، الخنزير بتاع الوعر يخش يدخوس جوانا. اي حسرة ماشية، كل ما يدب يقدر يخش ويعشش جوانا لان بقينا بلا سور. تعرفين الخنزير في العهد القديم كان رمز للنجاسة، وخنزير الوعر البرية ده يعني جمع ما بين النجاسة ومسكن الشيطان، لان الشيطان كان مسكنه فين؟ في البرية، كان رمز للشيطان. اللي لما الانسان فقد السور بتاعه بقى سهل ان الشيطان يخش وايه ويطلع زي ما هو عايز، مش بس الشيطان لكن اي حاجة بقت تدهوس جوه الانسان. عشان كده تبص تلاقوا النفس اللي ملهاش علاقة بربنا ومش ماسكة في كلمة ربنا، مش سهل جدا ان اي شخصية تأثر فيها، كلمة توديها كلمة تجيبها. اي حد ممكن يلعب بعواطفها، اي واحد ممكن يشكك فيها، اي واحد ممكن يضيع افكارها، اي حاجة، لان ملهاش شخصية، ملهاش ايه صور. فتتأثر بانفعال عاطفي مع ده، وتتأثر مع دي ومع ده ومع دي ومع ده، تبقى يعني زي الارض اللي ملهاش صور، كل واحد يخش يدهوس فيها شوية ويسيبها في الاخر خربانة متدافة وخلاص. ده اللي بيحصل لما تشوفوا مقاسي ناس كتيرة عبارة عن خرابات. ليه؟ لانهم بقوا بلا سور وكل حاجة تخش الدهية وتطلع. يا اله الجنود ارجع عنا. واذا كانت تلك الكرمة خربت، لكن بيصرخ لربنا الصرخة والامر والرجاء، ارجع يا رب ليها. اطلع من السماء، بص من السماء. وكان رجاء ان المسيح يطلع علينا من السماء، فما اطلعش بس من السماء، لكن ده احنا السماء ونزل لينا على الارض. وانظر وتعهد هذه الكرمة والغرس الذي غرسته يمينك. تعهدها بقى، خديها مسؤوليتك، صلحها واحفظها، جددها، ثبتها، احرسها. عشان كده الكنيسة لما بتردد هذا اللحن مش بتقصد بيه بس الكنيسة ان ربنا يصلحها ويثبتها ككل، لكن تقصد ان كل نفس تصرخ لربنا هذه الصرخة وتقول لربنا ان كان فيا حاجة غلط يا رب صلحها وثبتني فيك واحفظني فيك واحفظني ليك. خليه غرس فعلا ثابت مغروس، والابن الذي اخترته لنفسك. وبعدين هنا بقى يبتدي يلمح تلميحات واضحة جدا عن الابن اللي هو شخص مين؟ سيد المسيح المختار. هذا هو ابني حبيبي الذي سرت به نفسي. وكان تطلع الله من السماء من خلال ارسال الابن الوحيد المختار لخلاص البشرية. هي محروقة بنار، بيديله بقى هي فعلا خربت ومحروقة بالنار مقطوعة، لكن انت تقدر تعيد خلقتها مرة جديدة. من انتهار وجهك يا بيدون، الناس اللي بتخرج فيها دي بمجرد يا رب ما تنتهرهم تسقط فيهم بس شخطة كلهم ايه يبادوا. تقول لربنا ده بس يا رب بجرى منك، تبعد عني كل الافكار وكل الرغبات وكل السلاطين وكل الشياطين وكل التجارب وكل الاحزان، بشخطة واحدة منك، من انتهارك يا بيدون. لتكن يدك على رجل يمينك وهنا يتكلم عن شخص المسيح رجل اليمين. تعرفين اليمين ده موضع الايه؟ كرامة. رجل يمينك لتكن يدك عليه بالتأديب، لان الابن سلم للتأديب من اجلي، لتكن يدك عليه بالقيامة لانه يقوم من اجلي، وعلى ابن ادم الذي اخترته لنفسك. نزالة الكرمة دي كرمة مشتهاة من خلال المسيح اللي سمى نفسه انا هو الكرمة الحقيقية. فلا نرتد عنك، ما نرجعش نبعد عنك ابدا تاني يا رب. احينا فندعو باسمك، ادينا حياة جديدة، ادينا الحياة الافضل من خلال ابنك. يا رب اله الجنود، انت اله الجنود واله القوات. احنا بنقولها في اللحن ايها الرب اله الايه؟ قوات. القوات والجنود هم نفس المعنى، الطبقوت برضك نفس المعنى. ارجعنا انر بوجهك فنخلص. يكرر العبارة للمرة الثالثة، ده رجعنا ودي صرختنا يا رب. رجعنا وانر بوجهك علينا، اشرق بنورك علينا فنخلص. مزمورين للتوبة وصرخة للخلاص ايا كان موقع الانسان من الخطية، لكن يقدر الانسان يرددهم ويصليهم. وحتى لو حفظ تلك العبارة، ايها الرب اله الجنود، انت عندك قوات كتيرة جدا يا رب ومقدرة عظيمة. ايها الرب اله الجنود ارجعنا، مش قادر اجيلك، رجعني. انر بوجهك فنخلص. ايقظ جبروتك، اديني قوة ان انا اقول للخطية لا، اديني قوة ان انا افضل ماشي صح، اديني من جبروتك ان انا اقوم من الموت ومن الرؤاد. استبقي بني الموت اللي كتب عليهم الموت، اديهم حياة وبقاء. ارجو ان احنا مش مجرد سمعنا مزمورين وخلاص، لكن ارجو ان المزمورين دول على الاقل كل واحد يختار ايتين ثلاثة ويبقى يصلي بيهم طول الاسبوع، يصلي بيهم وهو ماشي وهو بيشتغل وهو بيعمل اي حاجة، يقدر يتذكر ايتين ثلاثة من المزمورين دول، بحيث ان احنا فعلا ناخد قوة في حياتنا، ان احنا نمشي مع ربنا بقوة مش برخاوة، نمشي مع ربنا بقوة مش برخاوة. المزمور 81 لإمام المغنيين على الجتية لأساف. رنموا لله قوتنا، اهتفوا لإله يعقوب، ارفعوا نغمة، هاتوا دفا عودا حلوا مع رباب، انفخوا في رأس الشهر بالبوق عند الهلال ليوم عيدنا، لأن هذا فريضة لإسرائيل، حكم لإله يعقوب، جعله شهادة في يوسف عند خروجه على أرض مصر. سمعت لسانا لم أعرفه، أبعدت من الحمل كتفه، يداه تحولت عن السل، في الضيق دعوت فنجيتك، استجبتك في ستر الرعد، جربتك على ماء مريبة سلاه. اسمع يا شعبي فأحذرك، يا إسرائيل إن سمعت لي لا يكن فيك إله غريب، ولا تسجد لإله أجنبي. أنا الرب إلهك الذي أصعدك من أرض مصر، اصغر فاك فأملأه. فلم يسمع شعبي لصوتي، إسرائيل لم يرضى بي، فسلمتهم إلى قساوة قلوبهم ليسلكوا في مؤامرات أنفسهم. لو سمع لي شعبي وسلك إسرائيل في طرقي، سريعا كنت أخدع أعدائهم، وعلى مضايقيهم كنت أرد يدي. مبغض الرب يتذللون له، ويكون وقتهم إلى الدهر، وكان أطعمه من شحم الحنطة ومن الصخرة كنت أشبعك عسلا الليلويا. ما زلنا في مجموعة المزامير اللي بترنم تبع قيادة مجموعة أساف المرنم. بيقول لإمام المغنيين يعني ياخدها أو ينشدها قائد المنشدين على آلة موسيقية اسمها الجتية. ويمكن مرت علينا قبل كده كلمة الجتية دي، كنت تعرفوا ان في بلد في فلسطين اسمها جت، وكانت مشهورة بصنع هذه الآلة. الآلة دي في شكل معصرة، لما بيضغطوا عليها بتطلع صوت شجي نوعا ما في بعض الحزن ولكنه صوت منعش. حتى تعرفوا ان كلمة جثيماني جاية من كلمة جت، وكلمة جثيماني معناها ايه؟ معصرة. كلمة جثيماني معناها معصرة. معصرة دي فكرتها ان في حاجة بتضغط، فلما بتضغط تتعثر تطلع الخمر. لما العنب ده يتضغط ويتعثر يطلع الخمر. الخمر ده ايه؟ شيء مفرح ومبهج للانسان او بيبسط الانسان. فبرضك الآلة الموسيقية دي زي لما بيتك عليها او يضغطوا عليها تطلع انغام موسيقية مفرحة للانسان. وكأن نفس الآلة بتدينا روح المزمور، ان في اوقات كتيرة جدا ربنا يسمح بضيقات او يعصرنا ونقول لربنا احنا اتضغطنا، لكن الضغطة ده هي تطلع في الاخر ايه؟ فرح، تطلع خمر، تطلع سرور. عشان كده الجتية دي كانت ترمز للصليب. الصليب ده المسيح اتعثر فيه، ذاق مرارة الالم في الصليب، لكن بواسطة الصليب الالم اللي المسيح ذاقه طلع لنا ايه؟ فرح ابدي وسرور ابدي لا ينقطع ولا ينتهي. فكان هذا المزمور يرنمون في احد الاعياد الثلاثة الكبرى اللي كان كل اليهود لازم يتجمعوا فيها، خصوصا الابكار كانوا لازم يتجمعوا في اورشليم في ثلاث اعياد: عيد الفصح اللي هو بيبقى في شهر ابريل، وبعديه بخمسين يوم عيد الحصاد او عيد الاسابيع، بعديه بسبع اسابيع، وبعدين العيد الثالث عيد المظال، وده كان بيقع في شهر سبتمبر او اكتوبر تقريبا في الرينج ده. هو كان يقع في الشهر السابع من السنة اليهودية او من السنة العبرية. دول الثلاث اعياد: الفصح والحصاد او عيد الاسابيع، وعيد المظال العيد الثالث. وكان كل عيد من الاعياد دي ليه مجموعة مزامير معينة يرنموها، وليه آلة موسيقية شهيرة يستعملوها في العيد ده هو. ففي الفصح كانوا بيستخدموا آلة قلناها قبل كده اللي هي آلة السوسن، ودي آلة شبه وترية. تكلمنا معمولة على شكل زهرة السوسن، وتكلمنا قبل كده كتير ان زهرة السوسن دي الزهرة الجميلة اللي ليها رائحة طيبة اللي بتنبت فين؟ حد فاكر؟ حبيبي لي وانا له، الراعي بين السوسن. شفنا عروس النشيد كانت فين؟ قلنا ان زهرة السوسن دي بتطلع في وسط الصحراء المقصرة، لكن في وسط الصحراء وفي وسط الاشواك وفي وسط الارض المجدبة يتطلع الزهرة الجميلة دي اللي هي زهرة السوسن الجميلة في منظرها وطيبة في رائحتها. عشان كده قلنا ان زهرة السوسن دي باستمرار تشير الى شخص المسيح. شفنا نشيد الاناشيد كل السفر بيتكلم عن زهرة السوسن، ايها رمز للعريس بتاع العروس. حتى ان هيكل سليمان كان تاج الاعمدة اللي مبني عليها الهيكل معمول التاج بتاع العمود على شكل زهرة السوسن. فعيد الفصح كان يستخدموا فيه آلة السوسن، عيد الاسابيع كان يستخدموا فيه العناوين اللي قرناها برضك قبل كده على السوسن شهادة، آلة زي زهرة السوسن برضك بس معدلة شوية، يسموها السوسن شهادة. وقلنا ان عيد الاسابيع ده عيد الخمسين، ده العيد اللي استلم عيد الفصح طبعا اللي خرجوا فيه من ارض العبودية. عيد الخمسين ده اللي استلموا فيه الشريعة كلمة الله بعد 50 يوم من خروجهم في ارض مصر. وبقى عيد الخمسين ده رمز العيد حلول الروح القدس اللي بينقل لنا كلمة ربنا وبيختمها على قلبنا. فبيستخدموا الآلة الموسيقية اللي هي السوسن شهادة بيضربوا بيها في عيد الخمسين. في عيد المظال اللي هو بيبقى في الشهر السابع كما يخرجوا من بيوتهم ويعملوا ليهم مظال، مظال يعني ظلالات من أغصان النخيل ومن أغصان الشجر، يسكنوا فوق سطح البيوت وفوق في الأماكن المفتوحة في الأثنية، ويسكنوا في الحدائق الأماكن المفتوحة، علشان ده بيعتبروه رمز سكنهم في المظال الأبدية أو رمز لاستقرارهم في الحياة الإيه الأبدية. فكان عيد المظال الآلة الموسيقية اللي بيستخدموها فيه اللي هي الجبتية اللي موجودة دهيت في عنوان هذا المزمور. اذا هذا المزمور كان يقال في عيد المظال باستمرار، وهو دعوة للفرح، يقول رنموا للرب. أول علاقتهم المتينة مع الله، عشان كده حطوا في وسط هذا المزمور تحذيرات، تحذيرات للناس اللي بتاخد فرحها من مصدر اخر غير الله. وفي عبارة يمكن ربنا بيقولها بالأسى في هذا المزمور: لو سمع شعبي، يعني ياريت كان شعبي سمع الايه الكلام. هنشوف هذه العبارة وكأن ربنا بيعاتب بيها، يقول ياريت كنت سمعت كلامي فكنت عشت في الفرح وكنت شبعت من العسل وكنت اطعمت وشبعت من خبز الحياة والحنطة. رنموا لله قوتنا. لما يبقى الشعب كله مجتمع يقول رنموا، والترنيم هو عمل النفس الفرحانة، تسبيح الله. وليه احنا بنسبح ربنا وليه احنا فرحانين بربنا؟ لان احنا بنكتشف ان الله هو سر قوتنا. الانسان عشان يفرح لازم يبقى حاسس بالقوة. الغني فرحان ليه؟ لانه حاسس انه قوي بالغناء. الانسان السليم فرحان ليه؟ لانه حاسس انه قوي بصحته. الانسان اللي عنده ممتلكات فرحان ليه؟ لانه حاسس انه عنده. فكل ما الانسان، ما فيش حد ضعيف او مهزوم بيقدر يفرح. المغلوب او الضعيف او العيان او الفاشل ما يقدرش يفرح لانه حاسس انه ملوش قوة، ملوش سند. لكن اختبار الانسان ان ياخد الله هو سر قوته وسر امكانياته وسر غلبته، ده الانسان اللي يقدر يرنم لربنا لان حاسس انه قوته من الله. رنموا لله قوتنا. عشان كده مهم جدا الانسان انه يشعر يا ترى مين قوتي. الناس اللي اعرفهم امكانياتي مواهبي قدراتي علمي، ولا الله هو سر قوتي. واذا كل ما الانسان يركز على الله كل ما الانسان يفرح بمصدر القوة بتاعه. اهتفوا لإله يعقوب. وهنا الهتاف يجي نتيجة الفرحة والنصرة. الانسان اللي بيهتف هو الانسان الفرحان والمنتصر. وايضا سر الفرحة والنصرة هو في اله يعقوب. ارفعوا نغمة، يعني اضربوا مش بس بالاصوات او غنوا بالاصوات ولكن كمان بالموسيقى، لان الموسيقى زي ما هي معروف عنها انها تشجي الروح وتلهب الاحاسيس وتساعد الانسان ان هو ينفعل مع الموقف. بس يجب ان النغمة دي ترفع لله. ويمكن كلمة ارفعه مش بس بمعنى علو، لكن هي نفس الكلمة في الذبيحة لما الكاهن بيرفع الذبيحة امام الله. فكأن النغمة الموسيقية ايضا تقدم كذبيحة لله، زي ما اصواتنا تقدم ذبيحة ربنا. ويقول في سفر هوشع: اقبل عبول شفاهنا. وكأن الشفاء دي بتطلع عبول، عبول يعني ذبائح امام الله. ايضا انسان يقدم نغمة موسيقية: هاتوا دفا. وكان الدف من الالات الموسيقية المعروفة في تاريخ اسرائيل من اول ما عبروا البحر الاحمر، ومريم اخت هارون خدت الدف بايديها وكانت بترنم ان لله اللي طرح الفرس وراكب الفرس. وعودا حلوا مع رباب، ومش تضربوا اي كلام كمان، لكن كمان باتفاق بصوت حلو وبصوت جميل. فرحة للشعب، بالله مصدر فرحهم ومصدر قوتهم ونصرتهم. انفخوا في رأس الشهر بالبوق عند الهلال ليوم عيدنا. لما كنا بنتكلم في سفر اللاويين اتكلمنا عن الاعياد، وشفنا ان ربنا ادى شريعة الاعياد، وكانت شريعة عجيبة جدا. كلمة عيد تعني ربنا لما بيحط عيد للانسان يعني ربنا عايز الانسان يفرح يتبسط. فرح ربنا عمل كل زمن الانسان اعياد. ازاي؟ عمل كل 50 سنة عيد كبير اسمه عيد اليوبيل عشان يفرح كل جيل، وبعدين عمل كل 7 سنين برضك سنة اليوبيل فيها عيد وعتق وابراء، وبعدين كل سنة عمل 3 اعياد كبار اللي هم الفصح والحصاد والمظال، وبعدين جه كل شهر علشان يفرح الانسان كل شهر. قال لهم لما تشوفوا اول الشهر لما الهلال يتولد اضربوا بالابواق، وده اسمه عيد الايه؟ الهلال. تفرحوا في بداية كل شهر، بداية كل سنة زمنية تفرحوا فيها. وبعدين ربنا قال لا، مش كفاية فرحهم كل شهر، طب انا فرحهم كل اسبوع. كل يوم سبت عندكم عيد فرح. كل وحدة زمنية ربنا عملها عيد للايه؟ للانسان، عشان كأن هدف الله من الانسان ان الانسان يفضل فرحان على طول. كل اسبوع يفرحه، كل شهر يفرحه، كل بداية فصل من فصول السنة يفرحه، كل سنة يفرح ببداية السنة، كل 7 سنين يفرح، كل 50 سنة يفرح. وكأن الله عايز يملى حياة الانسان بالاعياد وبالفرح. وكان من ضمن اعياد الابواق او عيد الهلال الشهر 7 بالذات. الشهر 7 ده اللي بيبقى فيه عيد المظال، كان في الشهر ده يحتفلوا ب3 اعياد. اليوم الاولاني من الشهر 7 عيد الابواق، الكهنة يطلعوا يبوقوا ويعلنوا بنغمة جميلة ان عيد الابواق ابتدى في الشهر 7 ده بالذات في اليوم الاول. وفي 10 من الشهر ده يعني بعد 10 ايام في عيد اسمه عيد الكفارة او عيد كيبور. في اليوم 14 والمدة 8 ايام يبتدي عيد المظال. فكان الشهر 7 ده مليان بالاعياد. فبيقول انفخوا في رأس الشهر، انفخوا بفرحة عند الهلال، عند ميلاد الهلال ليوم عيدنا. دعوة للشعب كله انه يفرح، لان هي دي ارادة ربنا فرحنا، لان هذا فريضة لاسرائيل. ربنا حط هذه الشريعة حكم لإسرائيل، وكأن هذه الفريضة فريضة الفرح الدائم في كل وقت وفي كل زمن، إرادة الله للإنسان اللي اختاره، حكم لإله يعقوب. لأن بعض الناس بتبص إن حكم ربنا عليها إن ربنا حكم عليا بالحزن وبالمرارة وبالضيق وبالألم. لا، ربنا مش حاكم لا بالحزن ولا بالمرارة ولا بالضيق والألم، لكن ربنا حكمه بالفرح للإنسان بصفة عامة. جعله شهادة في يوسف، وحط الأفراح دي شهادة، وهنا بيثني عن شعب إسرائيل بكلمة يوسف. واللي بيدرسوا معايا سفر المزامير يلاحظوا ان اساس بالذات استخدم كلمة يوسف كتير، وكأن يوسف ده شهادة للمسيح او رمز للمسيح. لما درسنا سفر التكوين شفنا ان كان في وجه تطابق لطيف وشديد جدا بين يوسف وبين شخص المسيح في كل المراحل اللي مر بيها يوسف في حياته، من اول ارساليته، رسالية ابوه للذهاب ليسأل عن سلامة اخواته زي ما الاب بعت الابن عشان يفتقدنا احنا اخواته، لغاية طاعته الكاملة لابوه لغاية ما ترمى في جب مفهوش مية. رمز المسيح اللي نزل جب مفهوش مية يعني ايه؟ قبر ما فيهوش حياة، لان المية رمز للحياة. وزي ما طلع منه ده طلع، وزي ده ما بيه عبد المسيح اخذ صورة عبد، وزي ما يوسف صنع خلاص المسيح صنع خلاص، وزي ما المسيح اسمه خبز الحياة سمه يوسف صفنات فعنيح يعني مخلص العالم، لان هو اللي عال العالم. فكان يوسف رمز جميل جدا لشخص المسيح في العهد القديم. عند خروجه على ارض مصر سمعت لسانا لم اعرفه. لما جه يوسف في ارض مصر ما كانش يعرف لغة المصريين، ولكن ربنا علمه هذه اللغة. ولما شعب اسرائيل جه وسكن في ارض مصر كان لغة المصريين غريبة عنه، وبعدين ظل شعب اسرائيل في ارض مصر في الصخرة في الطين وفي اللبن. لكن شوفوا عمل ربنا اللي عايز يفرح الانسان باستمرار عمل ايه. احفظوا الاية اللي جاية دي لانها جميلة. ابعدت من الحمل كتفه ويداه تحولت عن السل. لما جه شعب اسرائيل في ارض مصر وضع على كتفه الحمل تقل، شغلوه استعبدوه وسخروه. رح نشوفوا ربنا استخدم تعبير لطيف قوي، ما قالش انا شلت الحمل من على كتفه، لا ده عمل ايه؟ زق كتفه من تحت الايه؟ الحمل. يعني ربنا حركه، مش حرك الحمل، حركه شاله هو من تحت الايه؟ الحمل. ابعد الحمل عن كتفه، بدل ما كان شايل دلوقتي ما بقاش شايل، شايل هموم وذل وعبودية وصخرة، شال الحمل ده من على كتفه وشال كتفه خالص من تحت الحمل. ويداه تحولتا عن السل، السل اللي هو الأفف السلال اللي كان بيشيلوا فيها الطين واللبن اللي بيبنوا بيها. فقال ايديه بطلت تشيل الأفف، الأفف الخشنة. ده اللي عمل الله في شعبه في ارض مصر، شال كتفه من تحت الحمل وابعد كتفه من تحت الحمل وخلى ايديه تبعد عن الشلل والافف. والآية دي لو عدنا نتأمل فيها شوية، مش هو ده اللي ربنا بيعمله فينا؟ بيزق الكتف بتاعنا من تحت الاحمال اللي متقلة ضميرنا ومثقلة همومنا، سواء احمال خطايانا وضعفاتنا وعثراتنا او الهموم او الاحتياجات او الضيقات او الالام. اذا كان ده عمل ربنا انه يبعد كتفي عن الحمل، طب ليه انا لحد دلوقتي شايل حملي؟ ليه لحد دلوقتي حاسس بالحمل ده؟ هو طب ما تروح لربنا عشان يبعد كتفك عن الحلم. ليه قديت لحد دلوقتي شايلة قفص الطين واللبن؟ ما تروح عشان ربنا يحول ايديك عن حمل السلال والسلال والقفص دهيت. عشان كده هو لما جه قال تعالوا الي جميعا متعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم. ابعدت من الحمل كتفه يداه تحولت عن السل. افتكروا الآية دي لما تبقى واقع تحت ضيقة او تحت سلطان خطية او تحت تأنيب ضمير او عقدة ذنب. قل له ربنا انت عملت كده في شعبك زمان، تعمل كده معايا لانك انت هو قوتي ونصرتي. في الضيق دعوت فاستجبتك فنجيتك. لما صرخ الشعب في الذل والمرارة بتاعت عبودية مصر دعوتني في الضيق فنجيتك. استجبتك في ستر الرعب، ده ربنا بيفكرهم بعمله معاه. لما ارعب على المصريين وابرق عليهم بروق ونزل عليهم برد، لما خرجهم لبرية سينا ومن خلال الرعب والبروق كان بيكلمهم، بس ما كانش مجرد بيكلمهم لكن بيقول لهم ده الكلام اللي انا اديته لكم من خلال البروق والرعود، والرعود دي كان ستر يغطيكم، ستر يحميكم. استجبتك في ستر الرعد، استجبتك بقوة، مش مجرد استجبتك وقلت لك حاضر خلاص، لا ده انا استجبتك بقوة ووريتك قوتي علشان تطمئن الي. جربتك على ماء مريبة، لما الشعب عطش وجد مية مرة وابتدى يتذمر على الله. طب ما ربنا كان شايف انهم مش لاقيين يشربوا، لكن كان ربنا مستني يشوف ويوريهم نفسهم هم هيعملوا ايه. فطلع انهم بالرغم من الاعمال الكتيرة اللي عملها معاهم قبل كده، لكن تذمروا عليه واسخطوه في ماء مريبة. بيبقى ربنا عمل معانا اعمال عظيمة مرات كثيرة، ويجي عند نقطة معينة كده ويسكت شوية ويشوفنا هنعمل ايه، فيلاقينا عمالين نتذمر وعمالين نشتكي ومتضايقين ونقول له انت فين وانت نسينا وانت مش موجود وانت كل الكلام وما بتعملش حاجة، بالرغم ان هو سبق وايه وعمل معانا. عشان كده بيدي ارتفاع في الموسيقى ويقف وقفة سلاح علشان يشوف يا ترى احنا عملنا ايه في ربنا. اسخطناه في ماء مريبة وجربناه، ولا هو اللي جربنا فسقطنا واحنا عمالين نتذمر عليه. وبعدين نصيحة ربنا، وكان التمني الاعياد ما هيش مجرد فرصة للزيطة والفرح وخلاص، لكن لا، ده عشان تبقى مراجعة شاملة لعلاقة الانسان بالله. فكانوا يرنموا هذا المزمور يفتكروا عمل ربنا معاهم، يفتكروا اللي ربنا ادهولهم، وفي نفس الوقت ربنا يذكرهم بايه هو اللي طلبه منهم. يعرفوا امتيازاتهم وكمان يعرفوا واجباتهم تجاه الله. اسمع يا شعبي، وهنا ربنا بمنتهى الحب بيقول يا شعبي بتاعي، بالرغم ان الشعب ده في مرات كثيرة جدا تذمر على الله، وزي ما قال ادى ربنا الافى للوجه، دور وشه عن ربنا ودى ربنا ظهره، لكن ربنا في حب يقول له لسه اسمع يا شعبي انت لسه بتاعي. وربنا في طول اناته ما زال يقول لنا اسمع يا ابني انت لسه ابني، انت لسه شعبي. فاحذرك يا اسرائيل، اسمع هذا التحذير، ان سمعت لي، لو سمعت كلامي، لا يكن فيك اله غريب ولا تسجد لاله اجنبي. وكأن دي النصيحة اللي ربنا بيقولها لنا، اوعى يكون فيك اله غريب، اوعى تكون خاضع لفكر غريب، اوعى تكون خاضع لشهوة غريبة عن الله، اوعى تكون تحت سلطان رغبة دنيئة غريبة، اوعى تكون بتجري ورا انسان اجنبي، اوعى يكون جواك صنم، صحيح مش من حجر لكن صنم عادة او شهوة او فكر او انسان. انا الرب الهك الذي اصعدك من ارض مصر، انا اللي صنعت معاك ايات كتيرة وعمال عظيمة، انا اللي حررتك من العبودية، وانا اللي سديتك. اصغر فاك فاملأه، اية جميلة تتحفظ، وعد من الله للانسان. اصغر يعني ايه؟ افتح بقك على قد ما تقدر. اصغر فاك فاملأه، افتح بقك واسع على قد ما تقدر وانا حشبع لك هذا الفم. وعد من الله. طب افتح بقي ازاي؟ يعني اسيب بقي مفتوح كده وانا ماشي؟ افتح بقك على قد ما تقدر، يعني صلي. هو ده الطريق اللي بتفتح بيه فمك لله، فيطعمك الله ويشبعك الله. اطلب، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. الى الان لن تطلبوا شيئا باسمي. اصغر فاك فاملأه. داود زي الشاطر في مزمور 119 رد على ربنا، ربنا بيقول له اصغر فاك فاملأه، افتح بقك فاملأه. قال له انا فتحت فمي واكتبت لي روحا. فتحت فمي واللي عايز اشبع بيه هو ايه؟ الروح. حتى تلاحظوها في طقس رسامة الشمامسة، الاسقف لما يرسم الشماس بعد ما يناوله يجي الشماس يقف قدام الاسقف ويرشمه ثلاث رشمات وهو يقول له انا فتحت فمي واكتبت لي روحا، فيرشمه الاسقف وينفخ فيه نفخة الروح القدس. اصغر فاك فاملأه، يقول انا فتحت فمي واكتبت لي روحا. فلم يسمع شعبي لصوتي، لكن للأسف شعبي اللي هو بتاعي اللي انا اخترته واللي انا اشتغلت معاه واللي انا حبيته ما سمعش لصوتي. وقد يكون هذا عتاب الله لينا، يحط اسمي او اسمك او اسمك ويقول فلان اللي انا حبيته واخترته لم يسمع لصوتي، ما رضيش يسمع كلامي، واسرائيل لم يرضى بيا. ده اسرائيل ده الاسم اللي ادى ربنا لمين؟ ليعقوب، يعقوب اللي حبه. لم يرضى بيا، ايه صعب قوي. قد يكون هذا موقفي، انا مرضتش بربنا، لا سمعت صوته ولا انا راضي بيه ولا انا مكتفي بيه ولا انا عايزه. عايزين تتخيلوا مشاعر ربنا لما يلاقي الانسان في صدود ومش راضي بيه؟ شوفوا اب كده ليه طفل صغير عايز يجي يشيله ويبوسه والطفل مش عارفه، عمال يرفص ويعيط مش عايز ابوه لا يشيله ولا يبوسه. الاب يبقى فرحان، يبقى حزين جدا، ازاي ابني اللي طالع مني ثمرة احشائي ومش قادر يحس بيا؟ اهو نفس الموقف بنعمله في ربنا. ربنا اللي اوجدنا واحبنا وفدانا واشترانا، بنعمل زي الطفل الصغير برفص، لا مش عايزينك، لم يرضى بيا. اسرائيل ده ابن الله البكر، مش قال كده لموسى روح قول لفرعون اطلق اسرائيل ابني البكر؟ الابن البكر لم يرضى بابوه ولم يقبل ابوه ولم يسمع لصوت ابوه. ربنا ما يحبش الانسان غصب عنه، ربنا يحب الانسان يجيله بحريته وبارادته. فلما وجد رفض مستمر واصرار وعناد وعدم رضاء بيه، ما فرضش نفسه على الشعب. يقول فسلمتهم الى قساوة قلوبهم، هم مش عايزيني، خلاص ليكن لهم ما يريدون، مش هفرض نفسي عليهم. ليسلكوا في مؤامرات انفسهم، يمشي زي ما هو عايز بفكره وبتخطيطه وبإرادته وبظنونه وبآراءه. لما تبقى النفس فينا مش عايزة تسمع كلمة ربنا وتخضع، وفاكرة ان اللي هي بتفكر فيه هو احسن حاجة، والطريقة اللي عايشة بيها دي احلى متعة، وهي دي اللي هتبسطها وهي دي اللي هتريحها، ورغضة تخضع لربنا، فقوم ربنا يسيبها بقى لمؤامرة نفسها، لتفكيرها ولسلوكياتها، يحاول معاها مرات عديدة، لكن لو اصرت على موقفها ربنا ما يفرضش نفسه عليها. لو سمع لي شعبي، ومن هذا العتاب لو كل واحد فينا كان سمع كلام ربنا، يقول لهم في عشية: يا ليتك اصغيت لكلامي فكان كنهر سلامك وبرك كلبك البحر. يا ليتك كنت سمعت كلامي فكنت عايش في سلام كالنهر، لكن للأسف لأنك رفضت كلامي لا سلام قال إلهي للأشرار. لو سمع لي شعبي وسلك إسرائيل في طرقي، سريعا كنت أخدع أعداءهم وعلى مضايقيهم كنت أرد يدي. كان كل شيء يضايقهم محيته من قدامهم. اذا كانت في حياتك في مضايقات كتيرة وفي صعوبات كتيرة، وزي ما بيقولوا يعني بالبلدي عايش بعصلجة، مفيش في حاجة في حياتك ماشية، راجع لألا يكون كل العصلجة اللي في حياتك مش الظروف هي اللي عاملاها، يكون انك ما سمعتش لصوت ربنا ومش ماشي في طريقه. كنت اخدع اعداءهم وعلى مضايقيهم كنت ارد يدي. شوفوا الحلاوة بتاعت الشعب زمان، كان هو بيرنم هذا المزمور كان بيراجع علاقته مع الله، كان بيراجع وبيسأل نفسه: يا ترى احنا فعلا بنسمع كلام ربنا سالكين فيه وصاياه ولا لا؟ وكان يحفظه الشعب هذا المزمور علشان يرنموا بيه، عشان يبقى هذا الكلام واضح في اذهانهم. لكن للأسف برغم ان هم كانوا حافظين هذا المزمور وبيرنموه في عيد المظال، لكن ظلوا على مستوى السلوك بعيد جدا جدا عن ربنا. مبغضوا الرب يتذللون له ويكون وقتهم الى الدهر. اللي بيرفض ربنا ومش خاضع لربنا ما قدموش الا حياة الذل الى الدهر، لكن لو سمع لصوت ربنا يقول: وكان اطعمه من شحم الحنطة، اشبعه من شحم الحنطة من دسم الحنطة. تعرفين ان الحنطة ملهاش شحم، الشحم ده موجود فين؟ في الحيوان. لكن عايز يقول ان الحنطة او القمح هيبقى دسم دسم زي الحيوان بالايه بالظبط. كنت اطعمه شحم الحنطة، دفم الحنطة، دفم الارض. وشحم الحنطة ده الخبز الحي المشبع، كان رمز لمين؟ شخص المسيح. عشان كده ما حدش يقدر يتحد بالمسيح وياخد جسد ودم المسيح الا النفس التي تسمع لصوت المسيح وتسلك في طريقه. مش كل اللي تناول تناول، مش كل خد الجسد والدم استطعم شحم الحنطة، لكن اللي سمع الصوت وسلك في الطريق هو اللي ليه شحم الحنطة. ومن الصخرة كنت اشبعك عسلا، مش هطلع لك مية وبس، هطلع لك ايه؟ عسل. ليس شبع فقط، ولكنه شبع بحلاوة، شبع بحلاوة. لو سمعت صوتي اخرج من الجافي حلاوة. الصخرة دي شيء جافي ميت ناشف، لكن اخرج ليك حلاوة منه لو سمعت صوتي وسلكت في طرقي. فكان هذا المزمور مزمور فرح، ولكن الفرح ما هوش الهيصة والزيطة، ولكن الفرح في ان احنا نكتشف ان الله هو سر نصرتنا، سر قوتنا، سر فرحنا، سر شبعنا، سر الحلاوة اللي موجودة في حياتنا. نكتشف هذا، وهذا لا نكتشفه الا بمراجعة العلاقة باستمرار بيننا وبين ربنا. وكان كل عيد، وزي ما قلنا ان ربنا خلى كل اعيادنا اعياد، حتى ان العهد الجديد شوفوا الكنيسة كل يوم لما يجي ابونا يقرأ السنكسار يقول الكنيسة تعيد في هذا اليوم. ان في العهد الجديد ما بقيناش نعيد كل اسبوع ولا كل شهر ولا كل سنة، لا ده احنا بقينا نعيد كل يوم. كل يوم في الخلقة الجديدة صار لنا عيد، ان هي دي ارادة ربنا، ان يخلي اعيام الانسان كلها اعياد فرح شبع سرور سلام. في حد يحب يسأل حاجة في مزمور 81؟ لا، مريبة، مريبة دي مكان الشعب ملقاش فيه مية، لقى المية مرة فتذمر على ربنا في برية سينا، فاسم المكان ده اسمه مريبة، فجربوا ربنا فيها ان هم تذمروا على ربنا، لكن ربنا كان يعني عمل الموضوع ده واستنى بالرغم ان شايفهم عطشانين عشان يشوف سلوكهم ايه، لان هو كان مأكلهم من المن ومن السلوى ومشربهم قبل كده من ينابيع موجودة في مار. خرج الشعب من ارض مصر من تحت الحمل، بعد الكتف عن الحمل، ماشي ما لغاش المصريين لكن طلعهم هم من تحت سلطان المصري. زي ما ربنا عمل معانا في الخطية، ربنا ما لغاش الخطية لكن شال كتفي من تحت الخطية. المزمور 82 مزمور لأساف. الله قائم في مجمع الله، في وقت الآلهة يقضي. حتى متى تقضون جورا وترفعون وجوه الأشرار؟ سلاح اقضوا للذليل واليتيم، انصفوا المسكين والبائس، نجوا المسكين والفقير من يد الأشرار، انقذوا. لا يعلمون ولا يفهمون، في الظلمة يتمشون، تتذعذع كل أسس الأرض. أنا قلت أنكم آلهة وبنو العلي كلكم، لكن مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون. قم يا الله دن الأرض، لأنك أنت تمتلك كل الأمم. الليلويا. برضك أحد المزامير لأساف، ويمكن هذا المزمور فيه رمز جميل ولمحة جميلة لشخص السيد المسيح، فيه بيتكلم عن الثالوث وبيتكلم عن المسيح، لدرجة ان المسيح نفسه استشهد بهذا المزمور في حديث بينه وبين اليهود. بيقول الله قائم في مجمع الله. يعني ايه الله قائم في مجمع الله؟ الابن قائم في حضرة الاب. في وسط الالهة يقضي. وكانت دي كلمة صعبة. هل في آلهة أخرى غير الله؟ في آلهة تانية غير ربنا؟ طب إيه في وسط الآلهة يقضي؟ كلمة الآلهة ليها تفسيرات كتيرة. العالم كان فيه آلهة كتيرة غير الله، لأنه كانوا بيعبدوا الإيه؟ الأصنام وبيحتكموا ليها. بس مش الآلهة دي المقصودة هنا، لأنه يرجع في الآخر ويقول لكن مثل الناس تموتون. في عدد 7 الحجر ده ما بيموتش، يبقى اذا يقصد بالالهة دي حد تاني. الالهة اللي بيقصدهم هنا هم الرؤساء والملوك والقضاء اللي في ايديهم السلطان. الرؤساء والملوك والقضاء والكهنة، لان هم دول اللي هيحكموا الناس، عشان كده سماهم الهة. يعني ربنا يقول لموسى جعلتك الها لفرعون. يعني انت تحكم مين؟ فرعون. فهنا كلمة الهة مش بمعنى الالوهية او ليهم الجوهر الالهي، لكن ليهم سلطان من الله للايه؟ للحكم. ايضا هتلاقوها في الكتاب المقدس، الالهة دي في بعض الاحيان تشير للملائكة، بل تشير للشيطان، لان الشيطان يسمى رئيس سلطان الهواء، بس مش هما المقصودين في هذا المزمور، لان بيقول انتوا زي الناس بتموتوا. اذا المقصودين هنا في المزمور هما الناس اللي ليهم الحكم، الرؤساء، الكهنة، القضاة، الملوك، فدول اللي بيحكموا في وسط الشعب. لكن الله ما سابهمش كده يحكموا خلاص، ده ربنا بيراقب هم بيحكموا ازاي. عشان كده يقول في سفر الجامعة آية لطيفة: فوق العالي عاليا يلاحظ، والأعلى فوقهما. يعني فوق كل واحد في واحد بيراقبه، وفوق اللي بيراقبه ده في واحد ايه؟ بيراقب اللي بيراقبهم، وفوقهم الأعلى اللي هو مين؟ الله. ليه؟ لأن الأرض امتلأت ظلم. تقول لي طب واحنا مالنا ومال الرؤساء؟ لنا رئيس ولنا كاهن ولنا قاضي ولنا مسؤول. لا، ده هو بقى بيتكلم بصفة عامة هنا، وحنشوف المعنى ده المسيح بنفسه هيقوله: لكل واحد أعطي مسؤولية انه يحكم، فينبغي انه يحكم صح. انت بتصرفاتك هتيجي مواقف لازم تحكم فيها، ما تنحس غلط، احكم صح في بيتك، في مجتمعك، في شغلك. حتى متى تقضون جورا؟ ساعات الواحد لما يحب يعمل حد على حساب حد تاني فيحكم بالظلم، فعايز يقول ان ربنا بيراقب كل تصرفاتنا وكل معاملاتنا. يمكن اتنين بيوجهوا لي نفس الكلمة، في الكلمة نفس الكلمة دي بقبلها من واحد لاني بحبه، وبعمل عليها مشكلة من واحد تاني لاني بكرهه، بينما هي نفس الايه؟ الكلمة. ربنا يقول احكم، ما تحكمش بالجور، لكن احكم بالايه؟ بالعدل. ما تتصرفش تجاه نفس الموقف تصرفين مختلفين ترفعون وجوه الاشرار اللي انت بتخاف منهم واللي انت بتتملقهم تحترمهم وتجاملهم، بينما اللي ما يهمكش ممكن تدوس عليهم وتحتقرهم. ترفعون وجوه الاشرار، ويدي وقفة موسيقية للنفس للمراجعة. اقضوا للذليل، ما تحترمش الانسان اللي انت غاوي منه منفعة او بتترجى منه منفعة، سواء كانت منفعة معنوية او مادية او نفسية او اي شيء. لكن شوف الانسان المحتقر الذليل اللي محدش بيديله اهمية، احكم له انت، اقديله وطلبته، مش علشان ده شكله كويس وغني وابن ناس تلطفه وتشوف احتياجاته ايه، وده يعني علشان شكله وحش او ما عندوش امكانيات او انسان فقير ما تدهوش اهمية. اقضوا للذليل ولليتيم اللي ملوش حد يسنده، انصفوا المسكين والبائس، ننجوا المسكين والفقير من يد الاشرار انقذوا. اقف بجنب الانسان الضعيف، الانسان المذلول، الانسان اللي ملوش حد. في اي مجتمع، حتى في اي رحلة بتطلع، لو الناس بتجري ورا الناس اللي يعني شكلها لطيف ودمها خفيف، بينما الناس اللي ساكتة محدش بيسأل فيها، رميينها لوحديها، محدش بيعبرها. عشان كده بيقول للانسان المسيحي: خد بالك ان ربنا شايف انت بتحكم ازاي على الناس. الموضوع بقى لا موضوع رؤساء ولا موضوع قضاء ولا موضوع ملوك ولا موضوع كهنة. المسيح وضخ الكتبة والفريسيين المرائين لانهم كانوا بياكلوا بيوت الارامل والايتام. وقدهم اصحاح كامل: ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون، لا يعلمون ولا يفهمون، في الظلمة يتمشون. واحد ماشي هو مش عارف بيعمل ايه ولا فاهم هو بيعمل ايه. تتزعزع كل اسس الارض من الظلم، الله يهز الارض كلها. انا قلت انكم آلهة وبنو العلي كلكم. الآية دي دخل المسيح بينه وبين اليهود في صراع فيها. أنا قلت أنكم آلهة، بيكلم مين؟ فبيقول للناس أنتم آلهة وأنكم بنو العلي، أبناء الله. عشان نفهم دي تعالوا نقرأ موقف المسيح في إنجيل معلمنا يوحنا الإصحاح العاشر، يوحنا 10 عدد 31، من عدد 30. يوحنا 10 من عدد 30: أنا والآب واحد. تتناول اليهود أيضا حجارة ليرجموه. أجابهم يسوع: أعمال كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي، بسبب أي عمل منها ترجمونني؟ أجابه اليهود قائلين: لسنا نرجمك لأجل عمل حسن، بل لأجل تجديف، فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها. أجابهم يسوع: أليس مكتوبا في ناموسكم أنا قلت أنكم آلهة؟ مزمور ده بتاع أساف. إن قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله، ولا يمكن أن ينقد المكتوب. يعني ربنا قال كلمة مش ممكن يرجع فيها. فالذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم، أتقول له أنك تجدف لأني قلت إني ابن الله؟ وبقية الآية: أنا قلت أنكم آلهة وبنو العلي تدعون. فهو بيقول على نفسه أنا ابن إيه؟ الله. إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمنوا بي، ولكن كنت أعمل، فإن لم تؤمنوا بي فآمنوا بالأعمال لكي تعرفوا وتؤمنوا إن الآب فيا وأنا فيه. حد يقول لي دول خدوا لقب الآلهة وبنوا العلي بسبب إيه؟ ده بيقول للناس، الناس كلها دلوقتي بقت آلهة وبنوا العلي بسبب حاجة واحدة بس. نعم، الكلام اللي قاله المسيح هو كده. قالوا الآية في عدد 35: إن قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله. يعني سبب إن هم بقوا آلهة إن كلمة ربنا إيه؟ جات لهم. كلمة ربنا بقت فيهم. لما حلت فيهم كلمة ربنا بقوا آلهة. ما هو القاضي أو الرئيس أو الملك بقى إله ليه؟ لأنه خد أمر من ربنا.